القارئ والمقيم بتعروض مركز ميديا النجم الشرقية، ندعو له بالتوفيق، ولنا ولكم بهذا الاجتماع فليتفضل مشكورا. Thank you. نعم ألف لام ميم. خش عليها. Love. Thank you.

ولا تزر وازرة